السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، والمتوفى سنة 33 بعد الألف. وصلنا إلى الإمامة والائتمام وقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. الأصل أنهما اثنان، إمام ومأموم، هذا هو الأصل. ومعنى إمام أي يقتدى به، ومعنى مأموم أي يقتدي بإمامه. فإذا كبر قبل إمامه ما صار مؤتما به ولا صار إماما له، ولو كبر معه كذلك ما صار مؤتما به ولا صار إماما له. فمتى يكون المأموم مؤتما بالإمام؟ إذا تابعه. أما إذا سبقه أو وافقه فهو ليس مؤتما به. إذا سابقه أو وافقه فهو ليس مؤتما به. حتى يكون الأمر كذلك إمام ومأموم، فلا بد أن يكون المأموم بعد الإمام، لا معه ولا قبله، خاصة في تكبيرة الإحرام في الدخول للصلاة. فإذا كبر المأموم قبل الإمام لم يأتم به، وإذا لم تنعقد هذه الصلاة. وكذا لو كبر معه لم تنعقد إمام ومأموم. واختلف أهل العلم هل تنعقد نافلة بالنسبة له، أو تنعقد منفردا، أو لا تنعقد أصلا. والمذهب على أنها لا تنعقد، يعني باطلة، يلزمه أن يعيدها. فلا يرون أن الصلاة منعقدة طالما أنه كبر للإحرام، أي دخل في الصلاة قبل الإمام، أو كبر للإحرام مع الإمام. والأصل أن يكبر بعده، أي بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام يبدأ المأموم بالتكبير لدخوله في الصلاة. قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، أي كل أفعال الصلاة، لأن أفعال الصلاة تنقسم إلى قسمين: تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون بعد الإمام، لا بد، لا قبله ولا معه. أما غير تكبيرة الإحرام فسيأتي التفصيل فيها، غير تكبيرة الإحرام سيأتي التفصيل. ونبه المؤلف هنا: الأصل أنه إمام ومأموم، إذا لا بد أن يكون فعل المأموم بعد الإمام. والمأموم مع الإمام له حالات كما قال أهل العلم: إما أن يسابقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يتابعه، وإما أن يتأخر عنه. هذه أربعة أحوال للمأموم مع الإمام: أن يسبق الإمام، أن يوافق الإمام يعني معه، أن يتابع الإمام يعني بعده مباشرة، أن يتأخر عن الإمام. هذه أربعة أحوال لا حال خامسة فيها، إنما هي أربعة أحوال. فإذا سبق الإمام، المأموم سبق الإمام، فينظر إن كان في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة، لا بد أن يكبر مرة ثانية بعد إمامه، والذي كبره قبل الإمام لا يعتبر، لا بد أن يكبر من جديد بعد الإمام. فهذا إذا سابقه في تكبيرة الإحرام. فإذا سابقه في غير تكبيرة الإحرام، ركع قبله، سجد قبله، قام من السجود قبله، سلم قبله، يعني سابق الإمام، كذلك إذا فعل ذلك عامدا على الصحيح تبطل صلاته. والمذهب فيه تفصيل، المذهب يبطلون الصلاة في التسليم وتكبيرة الإحرام، وباقي الأركان ولو عمدا يقولون إن عاد وتابع صحت صلاته. والأظهر والعلم عند الله أنها لا تصح صلاته إذا فعل ذلك عمدا، تعمد أن يركع قبل الإمام. قاله لماذا ركعت قبل الإمام؟ قال طول. شلون طول؟ ما يصير تركع قبل الإمام. قال على كل حال أنا عقب ما ركعت قبله تحسفت، بعدين رجعت ركعت بعده. على المذهب صلاة صحيحة، وعلى الصحيح والعلم عندنا الصلاة باطلة طالما أنه تعمد أن يركع قبل الإمام، فهذا العمل يبطل الصلاة. إذن هذا بالنسبة للمسابقة أن يسبق الإمام. الحالة الثانية أن يوافقه، يكبر معه. الإمام يقول الله أكبر، الإمام يقول الله أكبر معه مع بعض. إذا كان في تكبيرة الإحرام فلا تصح الصلاة لأنه لم يأتم به أصلا. أما إذا وافقه في الركوع يركع معه، يرفع معه، يسجد معه، ليس بعده وليس قبله وإنما معه، فعلى المذهب أنه يكره ذلك والصلاة صحيحة لأنه لم يسبقه، لأنه لم يسبقه. هذا هو الصحيح، أن الصلاة لا تبطل، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة أن يوافق الإمام، لا بد أن يأتي بها الأصل بعد الإمام. الحالة الثالثة المتابعة، أن يكبر بعده، أن يركع بعده، أن يسجد بعده، أن يرفع بعده، وهكذا. هذه هي السنة، هذه الحالة الثالثة هي السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقولوا، أو فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. إذن بعده. وفي رواية عند النسائي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذه هي المتابعة وهذه هي السنة أن تفعل بعده. الحالة الرابعة التأخر، أن يتأخر عن الإمام، بحيث الإمام مثلا، خاصة هذا يحدث عند كثير من الناس في السجدة الأخيرة من الصلاة، يطول في السجود كأن يقول يعني ما شبعت من السجود، فيظل ساجدا، يمكن تنتهي أنت من نصف التحيات وهو ما زال، هذا تأخر. يعني هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة ولا يجوز. الأصل إذا رفع ترفع، هذا هو الأصل، وإذا ركع تركع. واستثنى بعض أهل العلم إذا ركع وأنت لم تتم الفاتحة مثلا تتمها سريعة وتركع معه، بحيث أنك تركع قبل أن يرفع من ركوعه. المهم أن التأخر اليسير لا يضر، لكن التأخر الكبير فلا يجوز، لا يجوز أن يتأخر عن إمامه. إذن هذه أربعة أحوال للمأموم مع إمامه، أن يسابقه، أن يوافقه، أن يتابعه، أن يتأخر عنه. وقلنا المسابقة لا تجوز، والموافقة مكروهة مع تكبيرة الإحرام لا تجوز، والمتابعة هي السنة، والتأخير لا يجوز إلا إذا كان لحاجة ويبادر بعد ذلك. إذن الأصل أن يتابع المأموم إمامه، لا يسبق ولا يوافق ولا يتأخر. قال والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، يعني تكره الموافقة في السلام وبقية الأركان، ولكن المسابقة هنا الذي سيأتي الكلام فيه. قال وإن سبقه حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع، هذا المذهب لزمه أن يرجع. والقول الثاني أنه تبطل صلاته طالما أنه فعل ذلك عمدا، على المذهب أنه يلزمه أن فإن لم يرجع تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك عمدا. وصحيح أنه تبطل صلاته ولو رجع طالما أنه فعل ذلك عمدا أن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. قال فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته، لا صلاة ناس وجاهل. يعني إذا كان الإنسان ناسيا وهو يصلي، نسي أنه يصلي خلف الإمام، سرح فركع قرأ الفاتحة ونسي أنه مأموم، فانتبه ورجع وركع بعد الإمام لا بأس. لكن إذا لم يرجع صار عامدا، إذا قال خلاص بعد ركعت صار عامدا تبطل صلاته. كذلك الجاهل، الجاهل إذا ركع قبل الإمام ثم بعد ذلك رجع صحت صلاته، لم يرجع بطلت صلاته أو بطلت ركعته التي ركع فيها قبل إمامه، فإن لم يعد هذه الركعة بطلت صلاته كلها. نعم. قال ويسن للإمام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. نعم، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم أحدكم الناس فليخفف، إذا أم أحدكم الناس فليخفف. وقال لمعاذ بن جبل لما أطال القراءة بالناس قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أم أحدكم الناس فليخفف. فنهاه النبي عن التطويل صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلة التطويل أن البعض لا يفهمه على وجهه، يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويقرأ فينا بالأعراف، يأمرنا بالتخفيف ويقرأ بالأعراف ويقرأ بالصفات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ما بين 60 إلى 100 آية ويأمر بالتخفيف صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا هو التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بأواسط المفصل فيقرأ بسورة قاف صلى الله عليه وسلم بالواقعة صلاة ربي وسلم. بعض الناس يفهم التخفيف آية وركع، غير صحيح أبدا. التخفيف هو أن يقرأ القراءة التي كان يقرأها النبي، هكذا هي سنة، اتباع السنة الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ففي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100، وفي العشاء كان يقرأ صلى الله عليه وسلم من أواسط المفصل، في الضحى سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث الغاشية وما شبه ذلك من أواسط المفصل، وفي المغرب بحسب، كان أحيانا يقرأ من قصار المفصل في الزلزلة وقل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأحيانا يقرأ بالصافات ويقرأ بالبقاف وغيرها بحسب ما يقدر صلى الله عليه وسلم. وفي الظهر كان يقرأ قريبا من سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية على النصف منها. صلاة العصر نصف صلاة الظهر، أخف من صلاة الظهر. يعني في الركعة الأولى كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وما شابهها. فإذا هذا التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام. أما التخفيف مع الإخلال فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخفف على الناس مع إتمام الصلاة. وإذا آثر المأمومون التطويل، خاصة إذا كان المسجد مسجد قرية مثلا، أو جماعة يصلون مثلا في البر أو في شاليه أو في مكان خاص، أو تأخروا عن الصلاة فصلوا جماعة وآثروا التطويل، قالوا له طول نحب قراءتك نحب أن نسمع القرآن، فهنا يطيل ما في أي مانع. لكن إذا كان في مسجد عام ويدخله القاصي والداني فالأصل التخفيف، الأصل التخفيف، أن يخفف على الناس، فإن خلفه المريض والكبير وذا الحاجة أو ذو الحاجة، هؤلاء فإن يعني يخفف عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن خلفه المريض والكبير وذا الحاجة، فيخفف على الناس. أما إذا كان الذين خلفه متفقون على أن يطيل فلا مانع هنا أن يطيل بهم في القراءة. ثم قال وإذا يعني ركع لا مانع أن ينتظر الداخل بشرط أن لا يشق على المأموم اللي هو الأصلي. مراعاة المأموم الأصلي الذي جاء من أول الصلاة أولى من مراعاة المتأخر الذي جاء بعد ذلك. فلا مانع أن ينتظر الإمام المتأخر إذا شعر به، لا مانع أن يطيل الركوع قليلا حتى يدخل، ولكن بشرط أن لا يشق على الذين خلفه. هذا هو الأصل، أن لا يشق على الذين خلفه. وهذه المسألة طبعا بعض أهل العلم يبالغ فيها، يقولون لا يجوز انتظار الداخل، لا يجوز أن ينتظر الذي دخل إذا كان راكعا. لماذا؟ قال لأن هذا الركوع الزائد الذي انتظر يقول هذا ليس لله ولكن هذا للداخل. يقول فالأصل لا يطيل لأجل الناس، يا تطيل لله يا ما تطيل. واضح الشيخ؟ طيب، فيقول لا ينتظر الداخل وإنما تكون صلاة لله تبارك وتعالى. ومن الطبيعي جدا أن الداخل ما ينبه الإمام. بعض الناس إذا دخل متأخرا الإمام ركع أو يركع يبدأ يكح ويتنحنح وكذا، وأحيانا ممكن ينادي. أنا دخلت مسجدا مرة والمسجد ما شاء الله كبير، أكبر من هذا المسجد مرتين تقريبا، فتصور المسافة بين الدخول وبين الوصول إلى الصف الأول. فدخلت أذكر من باب المسجد ودخل معي رجل كبير في السن وبعيدين يعني، وركع الإمام، يعني مستحيل ندرك الركوع. فهذا الشايب اللي دخل قبلي أو بعدي نسيت أنا الآن بدأ يصيح إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، ويمشي. إن والله ركعنا ولحقنا. انتظره الإمام، انتظره الإمام حتى وصل وركع، وركعت أنا معه. طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، يصرخ على الإمام هاك إن الله مع الصابرين، يعني كان يقول له اسمعني، لا تنشغل بالله، انشغل به والعياذ بالله. يكلم الإمام ما يجوز هذا أبدا. خلاص متأخر، ما أدركت فصل وما فاتك فاضي وانتهى الأمر. أما يتنحنح ويكح ويطق برجوله وأنا وصلت وكذا، هذا كله لا يجوز. لا يجوز أن تشغل الإمام ولا تشغل المصلين بصوتك وإزعاجك ونحنحتك، كل هذا لا يجوز. تدخل بهدوء وتخرج بهدوء، هذا هو الأصل. إنسان يدخل المسجد بهدوء ويخرج من المسجد بهدوء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان صوتيهما في المسجد، فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال قد علمت أنكما لستما من أهل، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا على رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل من إنسان المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. هذا من باب أولى، ليركض حتى يدرك الركوع، هذا من باب أولى لا يجوز. وإنما يأتي وعليه السكينة، تأخرت مرة ثانية لا تأخر، انتهى الأمر. فالقصد أن الإمام يجوز له أن ينتظر الداخل إذا شعر به دون أن يشق على المصلي، خاصة إذا كانت مثلا الركعة الأخيرة يعني تفوت به الجماعة مثلا. لكن أيضا على الإمام أن يربي المصلين، يعني حتى لو دش وتنحنح يرفع، ما يرفع قبل الوقت لكن ما ينتظره حتى يؤدبه، وممكن حتى بعد الصلاة ينبه على هذا الأمر أو لا ينبه بعد الصلاة حتى لا يشعر ذاك أن الكلام موجه له، أن الكلام موجه له، فيقول بين فترة وأخرى يا جماعة اللي يأتي متأخر لا يتنحنح، لا يرفع صوته، لا يركض، لا ينبه، ادخل وأنت ساكت واخرج وأنت ساكت، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير له. نعم، الأصل قول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل. ولما جاء الأعمى عبد الله بن مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يصلي في بيته، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. الأصل الصلاة في المسجد، هذا بالنسبة للرجال وهذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فالأصل أداؤها في البيت، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فالفريضة والنافلة الأصل أنها في البيت. المرأة الأصل الفريضة والنافلة في البيت، وفي بيتها أفضل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الذين بجانب المسجد، والصلاة في المسجد بألف صلاة، ومع هذا قال صلاتها في بيتها خير لها. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا في المسجد الفاضل وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنساء المدينة صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي الذي فيه الصلاة بألف صلاة، إذا في البيت أفضل من ألف صلاة. فالأصل في المرأة أن تصلي في بيتها. طيب لو أردت أن تصلي في المسجد لا يجوز منعها، لا يجوز لزوجها أن يمنعها، لا يجوز لزوجها أن يمنعها من أداء الصلاة في المسجد. إذا استأذنت أمتكم أمت أحدكم في الصلاة في المسجد فلا يمنعها، وكذلك الزوجة، لا الأم ولا الزوجة، وكذلك البنت والأخت لا يمنعها إذا أراد أن تصلي إلا إذا خاف عليها، خاصة الآن في المصليات المعزولة. أما إذا كان داخل المسجد مصلى نساء داخل المسجد وليس مصلى معزول، يعني يخشى عليه يدخل عليه أحد ولا أحد يسمع، لكن نتكلم عن المسجد نفسه، إذا استأذن أن تصلي في المسجد لا يجوز له أن يمنعها، ويجب عليه أن يأذن لها ما لم يخش عليها، ولا يأخذها غيرة وحشارة وكذا، لا، من أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا نساء النبي يأتينا يصلينا في المسجد، ونساء الصحابة كنا يأتينا يصلينا في المسجد ولا يمنعهن أحد، بل وقع خلاف ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلغه أن أحد أبنائه وهو بلال ابن عبد الله بن عمر لما تناقش مع أحدهم عن هذا الموضوع فقال له ذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال عبد بلال قال والله لنمنعهن، يعني يرى أن النساء تساهلن في قضية الحجاب أو كثرة الخروج أو ما شاء، يعني قال حشارة مثل ما يقولون، قال والله لنمنعهن. فقال له أبوه عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انتبه انت وين ترأي، أنا سمعت النبي يقول لا تمنعوا. فقال بلال وخذته الغيرة والله لنمنعهن، فسبه عبد الله والده سبا شديدا، ثم قال له قبحك الله، أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن وتقول لا والله لا يمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. وهذا من باب الزجر ومن باب يعني هجر العاصي، قال أقول لك الرسول يقول لا تمنعهن وأنت تقول لا يمنعهن، والله لا كلمتك أبدا، وغضب عليه غضبا شديدا. فلا يجوز للرجل أن يمنع امرأته أو ابنته أو أخته أو مولاته أن تصلي في المسجد إذا لم يكن يخشى عليها. وأيضا المرأة الأصل أن تطيع زوجها، توهقنا الحين هنا. فالآن إذا قال لها زوجها صلي في البيت قالت بصلي في المسجد، هل يمنعها؟ لا طاعة للمخلوق في المعصية، الأصل أنه ما يمنعها. وين المعصية؟ مو معصية لكن منعها من خير، منعها من خير إلا إذا كان في سبب. طيب هي هل تأثم؟ هي ما تأثم إلا إذا كان أصلتها مثلا في سبب، مثلا خاف عليها وراحت للمسجد. طاعة الزوج حكمها واجب، وصلاة المرأة في المسجد سنة؟ مستحب. من جبتها سنة؟ مباحة، مباحة ليست سنة. حديث أم سلمة إنه كانت تصلي في المسجد، الرسول يقول صلاتها في بيتها خير لها، وين السنة؟ السنة في بيتها ولا لا؟ قلت تم. طيب صلاتها في بيتها خير لها. طيب هل يجوز أن تعصي زوجها في لتقديم مباح لفعل مباح؟ وش الحل الحين؟ مشكلة واحدة. من اللي عنده رأي؟ ها؟ تراضي قرعة قرعة تروح ولا ما تروح؟ ها شو يسوون الرأي عندك؟ ها ها متزوج؟ الله يستر عليك. زين لا تزوجت وقالت لك بروح المسجد شلون؟ تخليها ولا ما تخليها؟ على راحتها. زين طيب ها والراي؟ يوم تروح يوم ما تروح يوم وترك. حددت الايام ولا بعد؟ ها يبا العلم العلم والله معصيه تكون لزوجها مساله خطيره جدا. لا يجوز ان تذهب وتعصي زوجها. طيب اذا ذهبت تاثم؟ أنت قلت مسألة عظيمة والآن لا تأثم؟ ما صارت عظيمة. نعم هي الآن معصيتها لزوجها خطيرة جدا. خطيرة جدا ولا تأثم؟ نعم إيه؟ تأثم كيف لا تأثم؟ تأثم إذا إيه؟ أنت قلت لا تأثم. طيب تأثم يعني نعم. تأثم إذا ذهبت إلى المسجد؟ لا تأثم بمعصيتها زوجها. بهذا زوجها قال لا تذهب إلى المسجد وذهبت. نعم كلاهما يأثم المرأة والزوج. المرأة خالفت زوجها لما قال لها صلي في البيت وقدمت المباح على الواجب، والزوج يأثم لأنه عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهي تأثم إذا ذهبت وهو يأثم إذا منعها. فهي تأثم إذا ذهبت وهو يأثم إذا منعها. فإذا المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا منعها، وهو يأثم إذا منعها من الذهاب إلى المسجد. هو يأثم. طيب ما الحل؟ ألا يمنعها. الحل ألا يمنعها. والحل الثاني إذا منعها لا تعاند، صحيح ولا لا؟ إذا منعها تطيعه ولها أجر الطاعة، ولها أجر الطاعة. إذن هو نقول له لا تمنع وهي نقولها لا تعاندي، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن هذا بالنسبة للمرأة إذا أراد أن تصلي في المسجد. نعم. لا تمنع إماء الله. هذا المذهب، لكن أثر ابن عمر يدل على الشدة في هذا الموضوع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله فصل في الإمام. قال الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرأ. طيب الآن قضية الإمامة، من يقدم في الإمامة؟ من يقدم في الإمامة إذا تنازع الناس؟ إذا لم يتنازع الأمر سهل، لكن إذا حصل تنازع أو قالوا من نقدم من حيث السنة، من يقدم من حيث السنة؟ قال أولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. هل يعقل أنه يوجد فقيه أمي؟ وهل يعقل أن قارئ للقرآن لا يعرف فقه صلاته؟ كيف ممكن الحافظ كتاب يعني احفظ ايه فقيه ما عنده فقه؟ اذا ممكن فقيه امي شلون؟ فقيه شلون امي يلحن؟ الامي عند العلماء هو الذي لا يحسن الفاتحه، عندما يقول أمي في كتب الفقه يقصدون الذي لا يحسن الفاتحة، هذا هو الأمي. ولو كان متعلم حين تلقى دكتور أو ماجستير أو جامعي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا أمي عند أهل العلم، هذا عند أهل العلم أمي. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ ويكتب، هذا ما عشان، وإنما يسمونه من يعجز عن قراءة الفاتحة أميا، الذي لا يحفظ الفاتحة يقول هذا أمي، هذا أمي. يعني لو جاءنا إنسان دخل في الإسلام بروفيسور أستاذ دكتور ودخل في الإسلام ما يعرف الفاتحة، قعدنا نحفظ الفاتحة أمي إلى أن يحفظها، يعتبر أميا إلى أن يحفظ الفاتحة. فالأمي عند أهل العلم هو الذي لا يحسن الفاتحة. إذن على المذهب الأقرأ يقدم، الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى، الأحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى، ثم الفقيه. فإذا تساوى الرجلان، يعني هذا قارئ القرآن وعالم يعني بالفقه، وهذا أعلم بالفقه وليس حافظا للقرآن، يحفظ نصفه مثلا، يعني هذا أعلم بالفقه هذا أقل علما، وهذا أقرأ القرآن وهذا أقل قراءة، على المذهب يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ على الأعلم. إذا تنازع الإمامة قال هذا أنا الإمام أو أنت الإمام، قال كم تحفظ، قال أنا أحفظ القرآن كاملا، قال وأنت كم، قال أنا أحفظ 20 جزءا، لكن مع 20 جزء أحفظ ألفية بن مالك وأحفظ الرحبية وأحفظ الزاد وأحفظ كتاب التوحيد وأحفظ، قالوا أنت حافظ، قال أنا أحفظ القرآن بس، لكن أحضر دروس علم وحضر هذا وعندي علم الحمد لله بس ما أحفظ فيه، واضح ولا لا؟ وهذا أعلم منه رتبة مثلا بلجنة الفتوى، وهذا ما يفتي أصلا، لكن عنده علم أحكام الصلاة أحكام الطهارة. يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ لكتاب الله. إذا على المذهب أنه يقدم الأقرأ، وذهب بعضهم أنه يقدم الأفقه، بعض العلم يرى يقدم الأفقه، والأصحيح أنه يقدم الأقرأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكما أكثركما قرآنا، وفي رواية أمكما أكبركما، وقال أهل العلم أكبركما لأنهما كان حديثي عهد في الإسلام وحفظهما متساويا متساوا، فلذلك قال يقدم أكبركما سنا. ولذا على المذهب أنه إذا تساويا، يعني كلاهما عالم كلاهما حافظ، سواء قلنا كلاهما حافظ القرآن أو كلاهما يحفظ 20 جزءا أو كلاهما يحفظ 10 أجزاء أو كلاهما لا يحفظ وهما في الفقه سواء، يقدم الأثن الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكما أكبركما. طيب قال ثم الأشرف، الأشرف نسبا، الأشرف نسبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، والشرف في النسب هنا فقط لقريش، وقال بعضهم لقريش والمصطفون من قريش وهم بنو هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني أو إن الله اصطفى كنانة على العرب من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. قالوا إذن بنو هاشم مصطفون من قريش، وقريش مصطفاه على كنانة كلها، وكنانة مصطفاه على ولد إسماعيل يعني العرب، والعرب أفضل من العجم عند أهل العلم في حيث الجملة. فإذا كان الأمر كذلك إذن القرشي يقدم، فإذا كانوا كلهم قرشيين يقدم الهاشمي فيهم. طبعا احنا نتكلم إذا تساووا في القراءة، تساووا في الفقه، تساووا في السن، يعني كلهم سنهم واحد، حفظهم واحد، علمهم واحد، ننظر نقول نقدم الأشرف نسبا، الأشرف نسبا، وخاصة قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش. ولما كانت الإمامة العظمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، شرط في الإمامة العظمى أن يكون قرشيا، قالوا فالإمامة الصغرى تقاس عليها، إمامة الصلاة تقاس على إمامة الحكم، فإذا كان إمام الحكم لابد أن يكون قرشيا، فإذا تنازعوا على الإمامة قدم القرشي إذا تساوى فيما سبق اللي هي الأقرأ والأفقه والأسن. قال ثم الأتقى والأورع. الأتقى والأورع، وجاء في أقدمهم سلما، أقدمهم سلما يعني الدخول في الإسلام أو الهجرة، أقدمهم هجرة يقصد الأقدم بالدخول في الإسلام، والأتقى بحيث أنه يقدم الأفضل عند الله تبارك، ثم الأورع الذي يستخدم الورع في حياته. على كل حال هذه الأشياء يعني ما في العلم فقط، ولا في واقع الأمر، في واقع الأمر أنه إذا كان هناك، طبعا هذا إذا لم يكن أحدهم إماما راتبا، أما إذا كان في إمام راتب لا يقدم القرشي عليه ولا يقدم قارئ حافظ القرآن عليه. يعني مثلا أنا إمام راتب ما أحفظ القرآن، أحفظ خمسة أجزاء مثلا، وإمام راتب لو جاء حافظ للقرآن عالم كذا ما يقدم، أنا أتقدم، أنا الإمام الراتب. نحن نتكلم فيما لم يكن أحدهم إماما راتبا، تساووا يعني في هذا، كلهم يعني لا يعني متساوون في هذه القضية، ليس فيهم إمام راتب. هنا ينظر الأقرأ، الأفقه، الأعلم، الأسن عفوا، القرشي، الأتقى، الأورع، وهكذا. لكن إذا كان هناك إمام راتب فيقدم كما سيأتينا أن صاحب البيت يقدم على غيره، إمام المسلمين يقدم على غيره. نحن نتكلم الآن فيما إذا تساووا في الأمر، ليس فيهم إمام راتب، ليس فيهم إمام يعني عام للمسلمين، ليس فيهم صاحب البيت، فهنا ينظر من يقدم فيه أو من أنابه الإمام الراتب يقدم، من أنابه الإمام الراتب. وهذا الكلام كله من باب زجر بعض الناس على اللقافة والحرص على الإمامة، أنه يعطوه مباشرة بيصير إمام، وغير أيضا الناس الذين يستحون أحيانا ولا يتقدمون، هم يعلمون أن الذي تقدم لا يحسن قراءة القرآن وكذا فيستحي ويمتنع. احرص أنك تثير هذا الموضوع بين الناس، أنه إذا كنت في مكان ولا يوجد إمام راتب مثلا، انشر بين الموجودين، قل يا جماعة من يحفظ القرآن يتقدم، من يحفظ عشرة أجزاء هكذا، لا تصير القضية تفضل فلان تفضل فلان تفضل فلان. الإمامة تكليف وليست تشريفا، قد يتقدم فيكم أحد ويصلي فيكم ثم لا يحسن يتصرف، لو انتقض وضوءه لا يعرف يتصرف، لو زاد ركعة أو نقص ركعة أو نسي التشهد أو ما يعرف يتصرف، ما يحسن لأنه لا يحسن أداء الصلاة عام جدا. فأحرص أن تتقدم، إذا رأيت في نفسك الكفاءة تقدم أنت، لا تجعل أي أحد يتقدم، وهذا خطأ. ولكن نحن يمنعنا الحياء أحيانا، وحتى الناس لا يتهموننا بأننا حريصون على الإمامة وكذا. وأذكر لكم حادثة وقعت لي شخصيا، كنا في مسجد والإمام لا يأتي إلى هذا المسجد، لأن أنا أصلي فيه فرض الظهر فقط، هذا كان قريب من العمل، فأحيانا أخرج أصلي فيه فرض الظهر، فالإمام لا يأتي، دائما يصلي فينا المؤذن. وفي يوم من الأيام المؤذن لم يحضر، فلما أقيمت الصلاة سمعت أحدهم يقول تفضل أبو فلان، وهذا أبو فلان يعني من كثر ما أصلي في المسجد يعني عارف عامي، بين عليه عامي يعني، ومسبل وحليق وكذا، قال تقدم أبو فلان، فتضايقت. فالمهم يوم جاي تقدم، تقدمت أنا خطوة قدام أهوش له يعني، فتقدمت خطوة، شافني قال تفضل، قلت شكرا، تقدمت صليت فيهم. فلما انتهت الصلاة كلمت اللي قال له تقدم وفلان، قلت له شوف أنا بقول لك شيء، أنا ترى إمام مسجد يعني في الأصل، لكن ليس هذا المسجد، مسجد آخر، قلت له أنا إمام مسجد ولست حريصا على الإمامة، يعني ماني حريص أني أصلي بالناس إماما، لكن خطأ تقول تقدم بفلان. قلت له بفلان أنا أعرفه من خلال صلاتي معكم هنا عامي، أتصور لو انتقض وضوءه في الصلاة ما يعرف يتصرف، لو زاد ركعة ونقص ركعة ونسى التشهد ما يعرف يتصرف، فهذا اللي يظهر لي والله أعلم، لكن ظاهره عامي، وسمعته كم مرة يقرأ قرآن يعني ما يحسن يقرأ القرآن، فليس قدمته. الإمامة ليست تشريفا، الإمامة تكليف، وأنا ما أقولك أنا تقدمت لست حريصا على الإمامة، لو تقدمت أنت ما عندي مشكلة، لكن فلان يتقدم غلط، هو كان هذا اللي يقول له تقدم بفلان هو كان يعني ملتحي ومقصر توبة كذا، فالقصد أن لا ننظر إلى الإمامة أنها تشريف، هذا القصد، وإنما هي لا نستحي إذا كنا جماعة مثلا في البر ولا في سفر ولا كذا، ولا الإمام غير حاضر، ولا جماعة نحن متأخرة، ما هو عيب أنك تسأل من حافظ القرآن يتقدم، من يحفظ 10 أجزاء، من يحفظ جزءا ثم يتقدم، الأكثر قرآنا، أو اللي هيئته يعني ظاهرة أن يعني الالتزام هذا يتقدم. صحيح بعض الناس كنت هو ملتزم يعني ثوب قصير ولحية، لكن أمس ملتحي وأمس ما يعرف شيء من أحكام الصلاة، وهذا في بعض الناس هكذا هيئة التزام، لكن لا يحسن شيئا، حتى لا يحسن قراءة الفاتحة. فما في عيب أصلا ولا مانع أنك تسأل كم تحفظ، كم كذا، من اللي حافظ أكثر يتقدم كذا، ما في عيب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب كيف نعرف أقرأهم؟ إذا كنا نعرفه يعني نحن أهل أصدقاء أو كذا، نعرف فلان أقرأنا نقدمه، ما نعرف نسأل، من يحفظ يتقدم، ولا تستحي من هذا. وإذا كنت أنت ترى أنك الأحفظ وظاهرهم أنهم ليسوا بحفظة، تقدم أنت، والعلم عند الله جل وعلا. طيب خلاص سويت اللي عليك، تحمل في سبيل الله، ما راح يضربونك يعني. شو المشكلة إذا قال لك كلمة، قال لك واحد شاب قال لك مو شغلك، زين خير إن شاء الله، ذمته حصلت لك أجر، تحمل. احنا مشكلتنا إن ما نبي نتحمل شيء في سبيل الله، ما نبي حد يهاوشنا، ما نبي حد يخزنا، ما نبي حد يكسر كلامنا، نبي دائما نريد دائما سوك أبشر جزاك الله خير ما قصرت، اتبعوه لا تدخن، أبشر أمرت بخير، مو شرط. ممكن تدعو يردون عليك وتطنزون عليك. نوح قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، تحمل في سبيل الله، ما في مانع. قلت كلمتك إن يا أم القوم أقراهم، قال لك واحد مو شغلك، خير إن شاء الله. مثل الإمام لما يقول مثلا استو، واحد حدثني يقول استو، قلت حق واحد تقدم قال مو شغلك يلا صل، شو أسوي؟ أروح أطقه؟ خليت وصليت، لكن شوف كم يأثم عند الله تبارك وتعالى، تؤجر عند الله. أما كل واحد ما يبي يتحمل كلمة، ما يبي أحد يرد عليه، ما يبي، مو صحيح الكلام، نتحمل في سبيل الله، ما المانع؟ فتفوت هذه الأمور. إيه نعم. قال ثم يقرأ، عفوا قريتها إيه، ثم يقرأ يعني لو، وهذا هذه حالات نادرة احنا نتكلم عنها، لو قدر أن مجموعة كلهم نفس الحفظ، نفس الفقه، نفس السن، نفس الشرف، نفس التقوى، نفس الواضح، يلا قرعة، ثم قرعة بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان، زين يعني من الأجر والصف الأول لاستهموا عليه، استهموا يعني عملوا قرعة من يحصل هذا الفضل وهذا الشرف. قال كذلك هنا، وهذه يعني في المذهب أحمد يعني خاصة، وهي قضية القرعة في عند التزاحم تقدم القرعة، يعني يسوون قرعة، اللي تطلع له القرعة يتقدم ويصلي إماما. نعم. قال رحمه الله صاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. نعم، صاحب البيت أحق بالإمامة إذا كان أهلا لها، هو أحق بالإمامة، وإن كان الضيوف الذين عنده فيهم من هو أحفظ أو أفقه أو كذا، لكن هو أقلهم حفظا أقلهم كذا، لكن هو صاحب البيت هو أولى بالإمامة، والإمام الراتب كذلك هو أولى بالإمامة، ولو كان أقل قراءة حفظا من كثير من يصلون خلفه هو أحق بالإمامة لأنه إمام الراتب. وقلنا كذلك خليفة المسلمين ولي الأمر كذلك هو أحق بالإمامة. نعم. قال والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من مدركه. نعم، قال والحر أولى من العبد لكماله، كمال الحرية، فيقدم الحر على العبد، وهذه غير صحيحة. والصحيح أن ظاهر المذهب أو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم ولو كان عبدا، والصحيح أنه يقدم العبد إذا كان أقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى. قال والحاضر يعني قصد أولى من المسافر في الإمامة، والصحيح أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك المتوضئ يكون أولى من المتيمم لكمال طهارته، والصحيح أنه الأقرأ أيضا لكتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يتقدم. نعم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن. نعم، غير الأولى تكره إمامته إلا بإذنه، يعني إذا كان أحدهما أقرأ ما يصير يتقدم عليه غير الأقرأ إلا إذا أذن، يعني واحد حافظ القرآن وواحد حافظ جزئين، يكره أن يتقدم اللي حافظ جزئين، يتقدم اللي حافظ عشر أجزاء. طيب لو تقدم اللي حافظ جزئين، نقول هنا الحالتين، إما أن يتقدم بإذن اللي حافظ القرآن، هنا ما في كراهة عادي دام أن أذن قال أبدا أنت تتقدم وصل فينا جائز، أو أنه لم يأذن، فإذا لم يأذن يكره، يعني ليس حراما، ليس حراما، وإنما هذا خلاف السنة. السنة أن يتقدم الأقرأ، السنة أن يتقدم الأفقه، السنة أن يتقدم الأسن الأشرف، هذه السنة. لكن إذا تقدم غيره ممن هو دونه صلاة صحيحة ولا يأثم، لكن نقول خالف السنة، نقول خالف السنة. إذن الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف الأتقى الأورع، صاحب البيت مقدم على غيره، صاحب الحكم اللي هو ولي الأمر مقدم على غيره، الإمام الراتب مقدم على غيره، ونزيد عليها من أنابه الإمام الراتب مقدم كذلك على غيره. أما ما ذكره المؤلف وهو أن الحر مقدم على العبد، هذا لا يوافق عليه، كذلك المقيم مقدم على المسافر، كذلك لا يوافق عليه، كذلك البصير أولى من الأعمى، كذلك لا يوافق عليه، لأن ما في فضل للبصير على الأعمى، وكذلك المتوضئ مقدم على المتيمم، كذلك هذا كله لا دليل عليه. ثم إذا أذن فإنه لا بأس، إذا لم يأذن فإنه يكره ولا يحرم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى سالم مولى أبي حذيفة إماما وصلى خلفه عمر رضي الله، وأقام عمر تميما الداري وسالم مولى أبي وأبي بن كعب يصليان بالناس، وفيهم منهم يعني أعلم منهما ومعها صليا في الناس، وكذلك أبو بكر رضي الله أما الناس وخلفه أبي، وأبي أقرأهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه. على كل حال أنه يجوز، ولذا صلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف ورضي أن يصلي خلف أبي بكر، لكن لم تتم لأنه أبو بكر رفض ورجع وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه يجوز أن يأم الناس الأقل كفاءة، لكنه يكون كفءا للصلاة، لكن هناك من هو أكفأ منه، يجوز ولكن مع الكراهة، لأنه خلاف السنة، لأنه خلاف السنة، لكن لو صلى الصلاة صحيحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.